السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا ما في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين أصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإيمانا وهدى ورحمة. في الآية 78 بعد 200 من سورة البقرة والتي تليها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآيات كما قلت سابقا هي من أواخر ما نزل من القرآن العظيم بالإضافة إلى آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآيات تتكلم عن موضوع خطير جدا جدا. اعتبره صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التي قد لا تحقق الشرط في صلاتنا إلى صلاتنا أن تكون كفارة لما بينهما وما إلى ذلك من المكارم من قوله صلى الله عليه وسلم: تحترقون ثم تأتي الصلاة فتطفئ هذا، أو كما يقول صلى الله عليه وسلم. فهذه من العوائق المحرمات. الواقع ذكرت أنا كثيرا مما يتعلق بموضوع الربا وبقي منه الكثير والقصة متسلسلة. يعني ما لفت نظري قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني الإنسان هو أقل وأذل ودون أن يعصي الله سبحانه وتعالى، لكن حقيقة الأمر في الحياة الدنيا تجد العصاة وتجد الطائعين، ولا يوجد على الإطلاق بيننا، طبعا مع الفارق الكبير بين العبد والرب، لا يوجد بيننا على الإطلاق من يعامل هذه المعاملة في حق من عصاه. وصار عنا نحن جرأة كبيرة على معصية الله سبحانه وتعالى في أمور. طبعا أنا لما أقول لك مع الفارق الكبير كما قلت لكم، لما أقول لك افعل أو لا تفعل، لي مصلحة وراء ذلك. هذه المصلحة قد تكون ظاهرة أو خفية. واضح كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يقول لك افعل أو لا تفعل، كن متأكد أن الله سبحانه وتعالى لا نفعله ولا لا نفعله يجتنيه من ذلك ولا ضرر عليه يتقيه بذلك. وقال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرون. بعد ذلك ذكر الخيار، ذكر الحقيقة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طبعا هون الواقع الأمر كان جد خطير، لأنه على علم ما في غير معصيتين اللي الله سبحانه وتعالى آذن بحرب من فعلهما. واضح كيف؟ لكن أنا بدي ركز على فإن لم تفعل. واضح كيف؟ يعني مشان نحن نشوف، يعني نحن لا ندخر وسعا في طعام طيب أو ملبس طيب أو مكسب فيما يظهر طيب لكن هو خبيث بيكون وما إلى ذلك. واضح كيف؟ مشان إيش؟ مشان نحن نرتفع بحياتنا الدنيا درجة أو ربع درجة أو نصف درجة، وبعد ذلك سنفارق بعد سنوات معدودات الله أعلم بعدتها، سنفارق إلى ربنا وأن إلى ربك المنتهى. واضح كيف؟ فإن إلى ربك الرجعة. فهنا الواقع يعني العاقل الكيس الذي ينظر إلى حقيقة الحياة الدنيا ينبغي أن يتورع وأن ينصرف عن ذلك علما بأنه يعني هون المسألة الواقع اللي أنا بدي أركز عليها هي التي تؤرقني بالنسبة لنفسي مسألة الثقة. يعني يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. يقول صحابي كنت أظن سيدنا زيد بن ثابت أو لعله غيره هذا ورد بالصحاح. يعني هذه المسألة سيدي لازم نحن دائما نكررها في كل شيء في كل حال. ليش؟ لأنه عندنا مشكلة في ثقتنا بالله سبحانه وتعالى. كان أهل المدينة عندهم أراضي كثيرة واضح كيف، وكان يعني يؤجرونها بثلث الخارج أو ربع الخارج أو نصف الخارج أو ما إلى ذلك، هي تسمى مزارعة. ثم روى لهم صحابي من طبقة صغار الصحابة ليس من طبقة كبارهم واضح كيف. ليش أنا بقول طبقة صغار الصحابة؟ لأن الحاكم في كتابه قسم الصحابة إلى 5 طبقات واضح كيف. فأولئك هذا أكيد من كبار الصحابة لأنه كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد ثم قبله لسبب لصغره يعني ورده وقبله لأنه قيل له إنه رامي واضح كيف. يعني شايفين كيف دين الله سبحانه وتعالى كيف انتشر على أكتاف صبي على أكتاف أحداث على أكتاف نحن نجي منفرد بهالتعاليم. فهو روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة أو نهى عن المزارعة التي يعني يتردد في المعنى. فقال ذاك الرجل الذي قلت لكم لعله يكون سيدنا زيد بن ثابت أو غيره ماذا قال؟ انتبهوا لهذا الكلام، هذا كلام مهم جدا، هذا كلام للأسف يعني أنا أقول أنه معطل في عصرنا. شو يعني معطل؟ يعني أنا إذا كان في آية ما وافقت عقلي شو بساوي؟ فأولى تأويل بعمل لها هيك هيك مشان ايش؟ مشان تكون موافقة لعقلي. وإذا كان في حديث صحيح يعني أو حديث نبوي شريف ما وافق مجتمعي أو ما وافق الطريقة التي نحياها اليوم شو يعني أنا قرأت ذلك شو بإيدك؟ أول شيء بدي أشوف إسناده. يعني ما شاء الله كأنه أنت جبت البخاري ولحقت أشوف لك السند شو هو. لا أنت مشان هيك أنا والله مع شوقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بحمد الله كثير إنه نحن ما كنا بعصره. ليش؟ لأنه بيقول سيدنا سعد بن معاذ 3 أنا فيهن رجل وما سوى ذاك فأنا رجل من الناس ما صليت. شوفوا إيش حالكم على سعد بن معاذ، هذا لا نبي ولا رسول بس صحابي من أعيان الصحابة. يقول أنا ما صليت صلاة قط فحدثت نفسي بغيرها حتى تنقضي، وما تبعت جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول وما يقال لها حتى تنقضي. طيب هاي الثالثة أنا جبتها مشان الثالثة بس أنا بيهمني الثلاثة واضح كيف. وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة إلا عرفت أنها الحق. أنت اللي قاعد عم تناقش وقاعد عم تفسر وقاعد عم تقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف وهذا حديث حسن على كيفك على الهوى يعني اللي عم تستعمله. يا ترى أنت لو كنت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيكون حالك أحسن؟ طبعا في كثير منا بيقولوا نعم، أنا بقول لا. بيقول سبحانه وتعالى ولو ردوا هي طبيعة بشرية، طبيعة المخالفة، طبيعة المناكدة. هذا الشيطان اللي قاعد بجنبك على طول قاعد بجنبك سواء كنت بعصر النبي أو بعصرنا، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا قلتها لكم وأعيدها بالفعل. هذا شيء يعني يأخذ حيز من عقلي إنه لما النبي صلى الله عليه وسلم بده يقضي بين سيدنا الزبير بين رجل من الأنصار شو قال له ذاك الرجل؟ قال له أن كان ابن عمتك، والثاني بيقول له اتق الله وعده، والثالث يا لطيف عرفت كيف؟ يعني منين ظهرت؟ من أين ظهرت هذه المشاكل؟ ظهرت طبعا في من شروع الحديث بيقول لك منافق وكذا، لكن أنا اعتقادي إنه هذا مو منافق لا، لكن هون لما خرج بدر الحكم النبوي الصحيح لما قال لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الحق، ما تقبل هذا الأمر. لما ما تقبله شو بده يساوي؟ يعني بيشوف يعني انا اكره ان اقول هذا، صار زي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، زي يتهم انه هذا قرايبه وهذا يتقي الله. لاحظت كيف الفكره؟ ونحن هيك بنعمل، عرفت كيف؟ هلا طبعا عملنا في عصرنا وان كان هو مقيت وان كان هو مذموم وكان هو اسود وان كان هو غير مرضي، لكن هو والله اهون بكثير ان تواجهه صلى الله عليه وسلم بهذه الامور. لاحظت كيف؟ شايف يعني بعصره صلى الله عليه وسلم في ناس مثل سعد بن معاذ، لا جماعة هدول أنا بتقول عنهم أهل الجنة، لا يمكن الجنة من أهلهم. لاحظت كيف؟ وفي ناس مثل هدول يقولوا إن كان نعمتي، عرفت كيف؟ أنت بدك تثبت أنه أنت بجماعة سعد بن معاذ، طيب طيب أنا ما بحرج على فضل الله، غير حياتك يا أخي. أنت ما أول شيء، أنت إذا أغلقت عليك بابك ما حدا بيجبرك انه انت لازم تعيش بيه، عرفت كيف؟ لكن كلنا احنا شو بنساوي؟ نعم نسهر على الساتلايت الى ساعه متاخره من الليل طبعا، واكيد صلاه الليل هي تساهم نوم صلاه الليل. لاحظت كيف؟ لكن صلاه الفجر، وين صلاه الفجر؟ يمكن عند كثير من الناس ذهبت صلاه الفجر. لاحظوا هذا واقعنا، هذا امرنا، لنشوف المكروهات الاخلاق المكروهه عند الله سبحانه وتعالى يا ترى مطبقه. اذا انتبه، أنا مالي هون مشان حاسبك، لكن إذا في خلق من هذه الأخلاق منطبق عليك لازم أنت تتخلص منه. بيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يكره كل جعفري جواب صخاب في الأسواق، جيش فتن بالليل حمار بالنار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. لاحظت كيف؟ جعفري يعني متكبر، شايف حالي، مين أنت حتى تعرفيني؟ شايفني مين انت حتى تقول لي اتق الله؟ هذا الجعفري. جواب شو يعني جواب؟ يعني جموع منوع. شايفينك نحن وينك؟ انا والله رح اقول لك اياها بصراحه، ضلينا نركض اف الدنيا، ضلينا نركض اف الدنيا، حتى شو صار معنا؟ صرنا تحت كل الناس، يعني في ناس درويش وفي ناس فقراء هذا، لكن بتلاقي فقيرنا وغنينا ومعدمنا كله بس هم الدنيا، حلال حرام يلا هات، عرفت كيف؟ هذا كله يعني مو ضمن الجموع المنوع، يعني لازم يكون عنده مليارات او ملايين او كذا، لا، بجوز يكون هذا يكون ما عنده الا 10 ليرات، لكن هو في قلبه جموع منوع. ليش؟ لانه اذا كان هذا ما تحقق له ظاهرا، فهو يقول لو ان عندي مالا مع اللي عملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزروه ما سواء، هيك بيقول صلى الله عليه وسلم. هالنوعيات هي ما عاد بدنا اياها. لاحظت كيف؟ بدنا النوعيات المتلألها، النوعيات المتبهلة المبتهلة، النوعيات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ لذلك أنا والله أنا بشعر بالحياء من الله سبحانه وتعالى لما يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. مين اللي حمل الله سبحانه وتعالى على هذا التهديد والوعيد؟ أنا اللي حملته، أمثالي من أولئك الناس الذين يأبون أن يمتثلوا أمر الله. شايفين قديش اللي حكينا عن الربا؟ يوجد كثير ناس فيه هذا مو عارفان. أنا طبعا مو عارفان كثير شغلات مو عارفان، لكن في شيخ ثاني أفتى أنه حلال، عرفت كيف؟ وإذا كان شيخ ثاني أفتى حلال، بما أنه أنا مصلحتي مع هذا الشيخ الثاني، طبعا يعني هون ما في ناحية علمية، سيدنا النبي كان يركز كثير على العلم ويركز كثير على الفهم ويركز، لكن هون ما في أنا مصلحتي هيك مع هذا الزلمة، عرفت كيف؟ أنا كل مالي بالحرام، هذا بيقول لك حلال وهذاك بيقول لي حرام، مين مع مين بدي أمشي؟ لا بدي أمشي مع هذا، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني كلياتنا بدنا نفض من جوا، أو مثل ما قلت لكم من قبل فرمتي، عرفت كيف؟ بده محولي. فلذلك هذا الكلام يعني ما أظن أنه أنا عم أتكلم فقط كلام، لا، هذا كلام في التطبيق العملي، وهذا امتياز سادات الصحابة عنا. أنا تصوري كان سادات الصحابة لما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، بتصور نفسه هذا الصحابة، ما في الدنيا فضيت من كل الذين آمنوا، إلا هو مواجه بهذا الخطاب فيطبقه على أكمل وجه، ثم يعتذر إلى الله عن تقصيره في ذلك. لكن هاي الآيات وين محلها؟ شايف كيف القرآن؟ أنا برأيي ما بيذكر إلا الشيء الضروري، الشيء المهم، الشيء الذي يتعلق يتعلق بعدد الناس. لما قال سبحانه وتعالى يعني هذا لم يكن خطابات إلي وإلك، الخطاب إن شاء الله نكون عنا أهلية للنجاح في في في هذا الأمر. بيقول سبحانه وتعالى معلش قلتها لكم مرارا وأعيدها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعد شو بيقول سبحانه وتعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. يعني هذا بموازين الدنيا شيء سيء كثير. واحد يقتل حاله، شو يعني يقتل حاله؟ طبعا محرم هذا بشريعتنا. شو يعني يقتل حاله؟ طبعا في شرائع سابقة شرع لهم أنبياء قتل أنفسهم، عرفت كيف؟ شو يعني يقتل حاله؟ يعني هاي الدنيا صارت صفر بالنسبة له، عرفت كيف؟ صفي بس من تبع يا أما من تبع ياسين قيل ادخل الجنة، يا أما الثانية اللي بيقولوا له يا لطيف قيل ادخل النار، عرفت كيف؟ ما صفي، يعني ما صفي الدنيا منهم، عرفت كيف؟ أو يخرجوا من دياركم. هلا بنعتبر الخروج سياحة وهذا مكتب سياحي ومدري شو، بعصره كان اللي بيطلع من بلده هيك، أنا ظني يجوز يكون ظني غلط، يلي بيطلع بالنظام القبلي اللي بيطلع من بلده لا في قانون ولا في شرطة ولا في، عرفت كيف؟ والله ما بيسوى قيمة السهم اللي بده يضرب به، عرفت كيف؟ ما له قيمة أبدا. متى ما صار اسمه حليف خلاص، يعني مكان اجتماعي نزل من كذا كذا بيكون ببلده. طبعا في ناس بيحكوا سد، في ناس بيحكوا انا والله بلدي كنت انا رئيسهم وانا كنت بدي شو، عرفت كيف؟ ينزل هذا صار شو اسمه؟ اسمه حليف. متى ما صار اسمه حليف، فلذلك الله سبحانه وتعالى قرن بالقتل، قال ولو ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل. والله شيء بيسلق البدن. أنت يا بني آدم أنت هيك؟ الله سبحانه وتعالى عم يقول لك وأنت ما فعلوا إلا قليل منهم؟ يا عيشوا معي، يا أنا بلوم نفسي، شايفي أنا توجه هذا الخطاب لي بنفس بحد ذاته معيب علي، أنا يا عيشوا معي، لأنه هي حقيقتي وهي طبيعتي وهي شأن ابن آدم، وهذا ما فعلوا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يعني من أحوج الله إلى أن يقول ذلك؟ شو بيقول؟ ولو أنه فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. شايف عم يعطيك الضمانات سبحانه وتعالى، يعني بشو نحن بدنا ضمانات من الله؟ ولو أنه فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما. شايف كيف؟ إذا أنت مآمن بالآخرة ومهتم بالآخرة أجر عظيم، ولا هديناهم صراطا مستقيما. حياتك تكون مضبوطة. شو يعني حياتك مضبوطة؟ معلش خلينا نحكي شو يعني. من أبسط شيء لما بدك تروح تشتري كيلو بندورة ما بيعود بغشك هداك، الله هديك صراط مستقيم، بتروح لعند الرجل. لا من أبسط شيء لأعلى شيء، بدك تزوج بنتك، بدك تنتقي شريك، بدك تنتقي محل، الله سبحانه وتعالى ضمن لك كل هذه الأمور يلي نحن نتنافس فيها، يلي نحن منفرط لأجله، واضح كيف؟ وبعدين في شيء بالآخرة، والله هذا شيء لا يتصور بعقل، يتصور بإيمان، يتصور بقلب، لكن لا يتصور بعقل. قال ولا هدينا وإذا لأتنا من لدنا أجرا عظيم. مين اللي عم يقول؟ الله سبحانه وتعالى. عبود شو عم يقول؟ لدنا. ليش كم الله فيه؟ واحد. ليش قال لدنا؟ قال لدنا لأنه في أسماء وصفات كلها رح تجي مشان تخدم هذا بني آدم، عرفت كيف؟ بدها تخدمه هذا لبني آدم، هدول الأسماء والصفات كلها تبع الله. فلذلك قال سبحانه وتعالى من لدنا، ما قال من لدني، عرفت كيف؟ بعدين بين سبحانه وتعالى، بين هذه الحقيقة، حاولوا تشتغلوا بها الحقيقة، بين هذه الحقيقة. شو قال سبحانه وتعالى؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أنا بالنسبة إلي ما بعرف إذا أنت تخالفني، هي آية المحبين، لأن هي نزلت بحق سيدنا ثوبان، نزلت بحق سيدنا أبو بكر. شو يعني؟ يعني هون تكاليف الشرع يعني حضرة سيدنا النبي كان يخففها علينا ويهونها علينا ويقول بعثت بالحنيفية السمحة وما إلى ذلك. شو يعني؟ ما بيستطيع يقوم بها إلا محب حقيقي لله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ يعني بده يقعد يحكي، شايف كيف بده يقعد يطبق؟ مثل ما حكوا لنا بالقصص، متى ما رخى الغلاء اذا كان صاحب دكان، او متى ما رخى الستاره، او خلاص يعني هون شايفه ما بيصير معه مثل هذاك الولد اللي حكيت لكم قصته المره الماضيه اللي قال له فاين الله، قال له قل لسيدك اكلها الذئب، قال له فاين الله، شايف كيف؟ قال له هذه الكلمه اعتقتك في الدنيا وارجو ان تعتقك يوم القيامه. يعني هذا كله بالنسبه لنا صف حكي، ما في وراء شيء، لا هي حقائق، هي في منا وقائع جرت في الدنيا. بيقول سبحانه وتعالى لازم نؤمن بهذا الأمر، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فلذلك صحيح هي ما بتتعلق فقط بالربا، لكن الربا من أعظمها، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكرها بالسبع الموبقات. سؤال يا لطيف، يعني جليل عظيم كبير كالله سبحانه وتعالى، ولا يوجد ليس كمثله شيء. بيقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والله شيء بيسلو البدا، فت كيف لما يعني هون بعدين الثاني ما عليه شيء، خلينا نحكي كل شيء. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. أنت بتشوف فيه بالدنيا كلها من بني آدم لأكبر قانون بهالدنيا، هيك بيقول لك لكم رؤوس أموالكم؟ لا والله، كله بيفرض عليك جزاء، وكله بيفرض على رفقي، بس الله اللي قال فلكم رؤوس أموالكم. هذا بيدل على الغنى، هذا بيدل على الكفاية، هذا بيدل على السمو، هذا بيدل على العلياء. لاحظت كيف معاملتك مع الله مو مثل معاملتك مع غيرك؟ شايف كيف بيجي لما واحد بديتوه بيقولوا له شو، بيحجروا عليه، بيعتبروه هذا ناقص عقل. لاحظت كيف؟ ليش؟ لأنه نحن شايفين طبعا، يعني مو شايفين كثير، عميان، يعني في عمش على العيون، انه ظنين انه هذا المال هو في سعادة الدنيا. شايف كيف؟ انا سمعان هالكلمة، وانتو اكيد سمعان، بعضكم سمعانها، ما عندي مال لولد ولدي. شايف كيف؟ يعني شو هون ضمنان السعادة لنفسه، ضمنان السعادة لأولاده، ضمنان السعادة لأحفاده. لاحظت كيف؟ وانتو شايفين كيف تقلبات الدنيا وكيف الأمور. الضمان ما بيكون إلا من عند الله. شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ دائما هي الآية خليوها ببالكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني انتو هلأ إذا واحد، نسأل الله العافية، الله يديم العافية عليكم جميعا، إذا واحد مرض مرض والله بيدفع ما فوقه وتحته وبيدين كمان أضعافه، شايف، وظل غريق بالدين إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولما يلقى الله سبحانه وتعالى يلقاه أسيرا. ليش يلقاه أسيرا؟ لأنه مأسور بدينه. لاحظت كيف؟ ما لاحظت كيف؟ هي حقائق كلها نحن بدنا نمر فيها. عرفت كيف؟ أنا ما عندي ضمان إنه والله تضل صحتي. عرفت كيف؟ أنا بسأل من الله سبحانه وتعالى، أطمع في الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علي ديني، أن يحفظ علي نفسي، أن يحفظ علي عقلي، أن يحفظ علي مالي، أن يحفظ علي عرضي. لاحظت كيف؟ هي الأشياء الضروريات الخمسة اللي ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه. هي حياتك يا ابن آدم. يعني لما تشوف، أنا ما أرى واحد مثل الشاطبي، هذا أبو إسحاق الشاطبي غير القارئ، لا، استعمل هذه الأمور في ضروريات الحياة في إبرازها. عرفت كيف؟ فهون من بدك تطلبها؟ بدك تطلبها من الله سبحانه. بتلاقي في ناس، نعم، يعني أنا والله كثير بحب هذا الحديث، إنه إذا القاضي عدل في حكمه بعث الله ملكا يسدده. شو يعني؟ يعني القضاء، شو هو أهمية القضاء؟ القضاء أهميته بالقرار الحق. وين هذا القرار الحق؟ قال لك في جنبه ملك يسدده. وأنا اعتقادي، أنا ما عندي دليل عليه، لكن اعتقادي كل واحد هيك بيكون مضبوط مع الله، بيشتغل ماشي ضغري مع الله. لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى يبعث له من يسدده. أنا ليش أولى هيك؟ يعني في بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. شايف كيف؟ يعني إذا واحد بيخاف الله، إذا واحد عنده تقوى لله، إذا واحد عنده دين لله سبحانه وتعالى، إذا عمل معصية دغري بيرجع إلى الله، يتوب إلى الله، إذا عمل طاعة يتبرأ منها وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شو بيساوي له الله؟ قال بيجعله فرقة. شايف كيف؟ شو يعني بيجعله فرقة؟ الله سبحانه وتعالى، وما في ملاك ولا الله سبحانه وتعالى يجعل له فرقة. شو يعني يجعل له فرقة؟ معلش خليني ترجمها على الوقائع الحالية. بيجي واحد منا بياكل اكله او قتله، شايف كيف؟ ما بيعرف شو شو حيصير معه بعدها؟ بنضربه كلاوين، بيصير معه سرطان، أو بيصير صحيح. شايفكي؟ الله سبحانه وتعالى يجعل له فرقانا. انت بدك شان الدنيا، هاي الدنيا، عرفت كيف؟ في شيء بيجي الواحد بده يزوج بنته، كلياتنا بدنا نزوج بناتنا، عرفت كيف؟ يا اما بيزوجها لواحد بهينا وبيطعميها قتله صبح ومساء، وبيصير الطلاق بعد يعني بضعه ايام او الله اعلم امتى، يا حصل كيف؟ يا اما بيجيها رجل صالح احسن من الاب، شايف كيف؟ بيحترمها وبيوقرها وبتضل عنده، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف؟ بيجي واحد بده يتشارك، بيجي واحد بده يشتري محل، مثل ما قلت لكم بصدر حديثي، من ابسط شيء لما انت بدك تشتري كيلو بندورة لاعظم شيء، لاحظت كيف بتلاقي التوفيق والسداد، بتلاقي الفرقان من الله سبحانه وتعالى. واحد بيشتري كيلو بندورة بيكون نص حق الثاني، لا تاخذوني، يعني انا عم اضرب مثال عليها، مو مقصوده بذاتها، عرفت كيف؟ بيكون نص حقها وهي ممتازه، هذيك بتكون معسه فعسه واخذ منه، عرفت كيف؟ وتخانق معه. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن هلا كل شيء نكد، كل شيء مكروه في هذا. انا ما بقول لكم الحياه خاليه من المكاره، الحياه مليئه بالمكاره، لاحظت كيف؟ لكن هذا الذي يكون عبد خالص لله سبحانه وتعالى لا يرى منها الا الجانب الطيب. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى جعله على بصيره، جعله على وعي، جعله على فرقان من الله سبحانه وتعالى ياتيه في كل ما ياتي وذا. فلذلك هي الآية وإن كانت نزلت في الربا، أنا ما عم حرف القرآن، هي نزلت بالربا، عرفت كيف؟ لكن أنا والله بشوفها منطبقة على كل الأوامر والنواهي الشرعية. فإن لم تفعلوا طبعا بالحمد لله الله لطف فينا، مو كل شيء قال فأذنوا بحبل، لكن نحن والله نحن كثير عدمانين وكثير مقصرين وكثير شغلات نحن ما منساويها، وبدها توبة إلى الله سبحانه وتعالى، بدها إنابة إلى الله سبحانه وتعالى، بدها رجوع إلى الله. مين أنا يعني حتى الله سبحانه وتعالى إني أفعل وأنا لا أفعل؟ شايف كيف؟ يعني أنا أحتقر نفسي إنه أكون أنا بمكان إنه أنا أوازي الله سبحانه وتعالى أو أقارع الله سبحانه وتعالى حجة أو وين؟ وش عم إيش عم تحكي أنت؟ لاحظت كيف؟ يعني من أي جانب أتيته لا تجد المساواة. قال سبحانه وتعالى ليس كمثلي شيء. بعدين قال وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم. يعني أنا ما اطلعت، صلحوا لي إذا كان غلط. ما في حدا من بني آدم على اختلاف طبقاتهم بيقول لك إنه قلك رأس مالك، كل واحد بيفرض عليك عقوبة، بيفرض عليك غرامة، بيفرض. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف المعاملة مع الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق: اتق المحارم تكن أعبد الناس. يعني أنا هي صحيح هي الآية نزلت في الربا، لكن أنا بدي أخذها أنا هلأ بالدنيا الله سبحانه وتعالى خلقني. شايف كيف؟ في كثير عند من عصر سيدنا آدم لهلأ كم في نطفة مضيعة؟ في كثير نطاط مضيعة. شايف كيف؟ أنا الله سبحانه وتعالى خلقني، شايف قدر علي أن يكون موجود. شان شو يعني؟ ليش يا ربي؟ ليش خلقتني؟ الله جاوبني قال لي وما خلقت الجن والإنس. شو قال؟ إلا ليعبدوا. شو يعني ليعبدوا؟ بس بترجوا تركع؟ لا، مو بس بترجوا تركع، لما بدي يشوفك أين أنت فيما أمرك به وأين أنت فيما نهاك عنه. لاحظت كيف؟ فلذلك في مبادئ القرآن، شايف كيف؟ في سورة الفاتحة تقول إياك نعبد، بعدين أول أمر بسورة البقرة: يا أيها الناس اتقوا ربك، اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر أتى بصيغة الخبر في سورة الفاتحة، وأتى بصيغة الأمر أول أمر في سورة البقرة. لاحظوا كيف؟ فلذلك يعني الواقع صرنا في ترف علمي، تفهم كيف؟ سيدي المراقي اللي طلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لونه أحمر لما أخضر. لك أنت قبل ما تشوف أحمر لما أخضر، شايف كيف؟ أو مثل ما بيقولوا المغاربة حمار وخضار، شايف كيف؟ لك شوف حالك أنت، شوف حالك حمار لما خضار أنت، لاحظت كيف؟ شوف حالك شو عم تساوي مع الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ يعني هي ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وهذا واقع، هذا اللي عم يصير بعصرنا، عرفت كيف؟ بيجيك 600 سؤال لا طائل تحته، ما بيفيدك لا بالدنيا ولا بآخرة. شو كان اسمه الفرس تبع سيدنا جبريل اللي شافه السامري؟ هذا انت رح تسأل عنه بالقبر، بس انا اجزم لك، اجزم إلا أن يشاء الله. أنه أنت بدك تسأل أنه أنت الصلوات يلي من وقت بلوغك لا صليتها لما لا، هذا بدك تسأل عنه بالقبر. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الكلام كله بأبي وأمي شو قال؟ قال بيدخل هذا عمله بيدخل معه، بيقول له أنا معك وين ما رحت وما جيت أنا معك، وبيرجع أهله وماله. لاحظوا كيف؟ وحكيت لكم هاي القصة برد بعيدة، يعني كنت أنا أزير بعض أقاربي بالقبور كل أسبوع. في ناس الظاهر واحد عندهم بتوفي جديد يقعدوا ويبكوا وكذا، بعدين وينهم؟ ما عاد شفته. لا، هاي الحقيقة، هاي الحقيقة. إذا أنا بعرف أبي وبعرف جدي، بعرف أبو جدي وين وأبو جد جدي، لاحظوا كيف؟ هاي الحقيقة. عرفت كيف؟ خلاص، متى ما نوضع بها الحفرة فوتت وطوته الدنيا. شايف كيف؟ شو صفي؟ انطوى كله؟ لا، ما انطوى. صفي عنده عند الله سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك ميتون، ثم إنكم من القيامة تبعثون. هيك بيقول سبحانه وتعالى. لاحظت كيف في بيقول الشاعر بهالمعنى؟ طبعا هذا مو افضل من القران، لا هذا دون القران، بس لانه تلخيص للموضوع. ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غايه كل حي، ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء. انا بتمنى من نفسي ان اكون ممتثل يعني بالفعل. هي الآية تورث في قلبي نكدة وتورث في قلبي ما. شو يعني فإن لم تفعلوا؟ شو يعني وإن تبتوا؟ لاحظت كيف؟ يعني إنه هذا من معناته في كثير أوامر الله سبحانه وتعالى عم تقابل من قبل ابن آدم يلي حقير وصغير وفقير وشو بدك تسميه. عرفت كيف؟ عم تقابل بإيش؟ عم تقابل بالرفض. شايف كيف؟ هيك معنات الآية. أنا ما بحسن أعطيها، وهذا بالنسبة إلي هذا شيء مزري، هذا شيء مؤلم، إنه الإنسان يكون هكذا حق شأنه مع الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني طبعا المؤمن قطع مرحلة، وغيره هذول اللي بيكونوا ملحدين كذا، هذول الساعة ما قطعوا المرحلة الأولى. لاحظوا بيقول لك إيه قبل في ليش الله؟ عرفت كيف؟ يا لطيف، يعني هذا مصيبته بتكون مو مصيبتين، أنا كنت أقول مصيبتين، مصايب بتكون. عرفت كيف؟ وهلا هيك صدنا باسم إيش؟ باسم إيش هذا عم يصير؟ باسم الحضارة وباسم العلم وباسم. لاحظت كيف؟ أنا بقول لكم إياها، بجزم لكم إياها. طبعا مو هذا هو سبب ايمانك بالله سبحانه وتعالى، لكن انا بجزم لكم اياها. هي الحضاره اللي هلا شايفينا، يلي قبل 100 سنه كانوا يظنوا نفسهم على حق ليس بعده حق، وبعده ما عاد يصير تطور، يلي قبل 200 سنه ويلي بالعصر الحجري، يعني هذا يمكن جماعه العصر الحجري لما اكتشفوا الحديد مشان يمكن فكروا انه اكتشفوا الدنيا كلها وخلص ما عاد يطلع شيء. شايفين كيف؟ هذا حقيقة ابن أبي ابن آدم. شو يعني؟ يعني أنا بدي يجي أولادي، أولادي بعدين يضحكوا علي. شلون كنت عايش؟ قال شو على أمريكا بتأخذ معه 10 ساعات 12 ساعة، بيضحكوا علي. لاحظت كيف؟ مثل ما بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا أنه هو راح لبيت المقدس. لاحظت كيف؟ هلا بعصر نصر ممكن الذهاب إلى بيت المقدس. عرفت كيف؟ بيضحكوا علي. شلون يعني عم يأخذ كل هالساعات؟ شايف واحد يسافر على بيروت بيأخذ معه 4 ساعات، بيضحكوا عليه. شلون يعني؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهون هاي الحضارة اللي نحن عايشينها هي حلقة من الحلقات أتى قبلها كثير، وظن أصحابها أنهم قادرون عليها. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى فتح يعني متفكر بشطارة ابن آدم. الله سبحانه وتعالى فتح للناس مشان يتعلموا بوسائط النقل، بوسائط الاتصالات، بوسائط العلوم، بوسائط المعالجة وما إلى ذلك، والطرق الاقتصادية. بس في كثير من شيء قديم، يعني دقة قديمة. شايف كيف؟ نجي نحن شو بنربطها؟ نربط هالأشياء العلمية الخالصة، نربطها شو؟ بالتصرفات الأخرى. يعني نحن ما في حضارة، ما بيصير حضارة إلا إذا كان المرأة خرجت كاشفة شعرها ولاحظت كيف ونصف خدم بين. لاحظت كيف؟ هذا ما بيصير حضارة بدون. ونفكر هذا الشيء تطور. تعرفوا أنه هذا من عهد سيدنا آدم؟ هذا هيك بالقرآن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شو قال؟ ينزع عنهما لباسهما. هلا بيفكروا انه دليل حضاره هيك دليل، ولك وين دليل الحضاره؟ هي من اول ما خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا ادم هيك عمل. لا، لاحظت كيف ابليس يلي عمل هيك؟ لاحظت كيف؟ فهون اذا كان انا هذا استطعت ان اتي بنص، لو كان غيره ما استطعت ان اتي به بنص، قناعتي انه نفس الشيء. عرفت كيف؟ نحن منعيش بعصر، لاحظت كيف منظن نفسنا انه بلغنا القمه، لكن والله يلي بلغ في ناس بعصرنا بيبلغوا القمه. شو هم؟ هم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، هدول اللي بيبلغوا القمه. الباقي اذا بيقول له اي فلو هيك يوم القيامه هيك ورد الحديث، اي فلو الم اجعلك ترأس، الم اجعلك عندك مال واولاد؟ بيقول له يا رب ادخرته كله لك، بس خليني ارجع لجيب لك اياه. وين بدي ارجع؟ والله إذا بدي يرجع هلا على الدنيا هلا على هلا بيقطعوا راسه، عرفت كيف؟ بيدفنوه هو حي، عرفت كيف؟ إذا بدي يرجع لا بيخلوه يفوت على بيته، لا يخلوه ينام مع مرته، لا وين بدي يرجع؟ خلاص أنت إلك كم ساعة أو كم يوم أو كم سنة بهالدنيا، لاحظت كيف؟ هدول بدك تجمع فيه الأغراض تأخذه لعند الله سبحانه وتعالى، وين بدك ترجع؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك الله يجعلنا جميعا من أهل الإيمان. شايف كيف أهل الإيمان ما حدا بيرضى يرجع إلا الشهيد. ليش ما بيرضى يرجع؟ لما يرى من كرامة الله، لما يرى من عطاء الله. هذنكن أهلنا هون، مو بأهلنا، نحن عايشين غرباء هون، عرفت كيف؟ هذنكن اللي بده يرجعوا كان مبسوطين بالدنيا، لاحظت كيف؟ وراحوا لمكان ثاني ما لهم أهل هنيك، ولا لهم أصحاب، ولا بيعرفوا حدا، لا بيعرفوا الله، ولا بيعرفوا أنبياء، ولا بيعرفوا رسل. نحن أهلنا وساداتنا وحبايبنا وموالينا كلهم هنيك، عرفت كيف؟ كلهم سبقونا إلى رحمة الله، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقنا بهم ويجعلنا في الرفيق الأعلى. عرفت كيف؟ لكن هؤلاء لا ينسوا. بيقول سبحانه وتعالى، وهي معلومة مهمة جدا، ولو ردوا لعادوا لمن هو. هذه الحقيقة، هي الحقيقة، وإن كان برجع بكرر نفسي، ولئن كانت نزلت في الربا فهي تنطبق على كل أمر ونهي من الله سبحانه وتعالى. لما يكون في كل أمر أو كل نهي ضبط حالك. ما بتعرف تضبط حالك شو بيساوي؟ بينك وبين الله. أنا ما عم بطلب إنه تجي لعندي وتقلي، بينك وبين الله اعترف، اعترف يا رب، قل له أنا والله بهالشغلة قصرت، رفت أنا بهالشغلة ما منيح. في واحد إجا اعترف عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلب له إياها فؤاني تحتاني. إجا واحد منافق لعند النبي، طق من هالنفاق، ضميره عاش الظاهر شوي، عاش، شايف كذا المنافقين بيعيشهم، مع انه هدول توبة المنافقين اصعب شيء، كما اقرا انا بالقران، الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. انا هالتعبير هذا بالنسبه الي بشعر فيه انه في مشقه بالغه، هيك توبة المنافقين. اجى هذا المنافق لعند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله، الايمان ها هنا واشار الى اللسان، والكفر ها هنا واشار الى قلبي، ولا أذكر الله إلا قليلا. شو كلفته لسيدنا النبي؟ بس طرقه هيك، طرقه على صدور خمسة، راحت الشغل كلها. عرفت كيف؟ اعترف يا أخي، اعترف، لا تقول حالك إنه أنت شيخ الإسلام، لا، عود اعترف، عود ابكي لله، عود توسل إلى الله، عود حاسب. أنا ما عم أطلب منك إنه تحاسب على كل الذنوب، لأنه ما حيطلع بإيدك، في عندك شغل بده، في الجوال وفي الواتس أب وفي مدري شو، هدول هدول أهم يعني. هي على الهامش أنا بقولكم إياها، شايف كيف؟ واحد هيك قال له لأصحابه، قال له عدوا قرأوا القرآن. ففي واحد صار عنده تراكم، عرفت كيف؟ يلي صار عنده تراكم بطل الواتس أب، وبطل الكمية اللي قرأها بالقرآن، هو ما صدق نفسه إنه هو يقرأ أكثر. شو معناتها؟ معناتها كلياتنا نحن محرومين بهذا الأمر، عرفت كيف؟ نحن عم نضيع وقتنا فيما لا يجدي. فلذلك هذا دعاء حفظ القرآن تبع حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله دروس، مو درس واحد، دروس. اللهم إني أعوذ بك أن أتكلف ما لا يعني لي. شو لح يستفيد هذا اللي يعني اشتغل بالوردس أب لما عرف إنه والله بأستراليا هلأ طلع هيك نافورة مي؟ شو استفاد منهم هدول؟ شو استفاد؟ عود اقرأ قرآن أحسن لك، عرفت كيف؟ في كتاب الله، عود احكي مع الله، عود خاطب الله، عود ذكر الله، لاحظت كيف؟ يعني ما أنا ليش عم سوق هاي الحادثة التي ذكرت لي؟ لأنه الواقع الناس على العموم، طبعا في استثناء، الناس على العموم، انا بدي اقول لهم مقصرين مع القران، معاصين للقران حقه، عرفت كيف؟ مضيعين أوقاتهم بأشياء لا تجدي عنهم فتيلة، عرفت كيف؟ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هي أكيد ما بتنطبق على الصحابة لكن على أمثالي والله بتنطبق، عرفت كيف؟ على أمثالي بتنطبق، ولذلك لازم تلاقوا، لكن لازم تدبروا حالكم، عرفت كيف؟ يعني مو تقول لي والله ابن جيراننا عم يشتغل على الواتساب والثالث الثاني عند حب دش والثالث مو ما كل واحد رح يتحاسب لحاله، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه وترجمه، عرفت كيف؟ كل واحد حيتحاسب لحاله، وهي الاشياء يلي هي بحضاره مزعومه نحن بنذكرها، لاحظت كيف؟ هي معظمها صوارف او كلها يمكن تكون صوارف لنا عن الله سبحانه وتعالى. قالوا له يا رسول الله وهل ياتي الخير بالشر؟ نحن معتبرينه خير طبعا فساد كله، لاحظت كيف؟ نحن معتبرينه خير. قال صلى الله عليه وسلم ان الشيء الخير لا ياتي بالشر ولكن من الربيع ما يقتل حبطا، عرفت كيف؟ مو بس بني ادم، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات ايام بيروحوا حالهم من كتر ما بيظنوا انه في خير بهذا الامر، لاحظتوا كيف؟ فلذلك انا ارجو من كل واحد عم يستمع لي الان، عرفت كيف؟ بدال ما انت تقعد تفهم الحكي، لا تفهم الحكي ولا شيء، بس انت ارجع حاول تعيش حياة ترضي الله ورسوله، هذا اللي بيهمني، عرفت كيف؟ نحن أنا بقول لك بصراحة طريقة الحياة اللي عم نعيشها هذه لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، عرفت كيف؟ وفي عنا ذكرتها لكم سابقا ولا بريد بذكرها، في عنا بيوت عم تؤسس على عدم المعرفة بالله، شايف كيف؟ يعني في واحد جوزوا هذا الولد، إيه جوزناه اشترينا له بيت وجوزناه ببيت أهله، ما حدا بيقوم على صلاة الفجر، هذا البيت يؤسس من وقت ما يؤسس ما في صلاة فجر، لا نحن بنصليها قبل أول ما في، معناتها ما في صلاة فجر، وطبعا ما في قرآن ولا في دلائل الخيرات، عرفت كيف؟ يعني ولا في مسبحة واحد يسبح الله فيها، ولا في صورة تدل على الكعبة، ولا في صورة تدل على المسجد، لاحظتوا كيف؟ نحن الآن في عصرنا يوجد بيوت تؤسس، ما بعرف إذا بتسمعه، على غير التقوى، تؤسس على غير التقوى، مشان شو؟ مشان بس الجواز، عرفت كيف؟ طيب أنت لما بدك تفتح بيت لابنك، مثل ما بتأسسه بالأساس، بتجيب له طقم كنبات ظريف وبتجيب له، عرفت كيف؟ لازم تأسسه على التقوى، عرفت كيف؟ لازم تفهمه لهذا الولد، تركوه هلا، بصير بعدين. والله إذا ما صار ببيتك ما حيصير، وخاصة إذا فتحت له بيت وراح عليه ما حيصير، هذا تعود إنه أهله كلهم بيسهروا على الساتلايت، عرفت كيف؟ صلاة الفجر ما حدا يصلي جيفة بالليل، كله يعني للأسف بعصر النبي أظن إنه المقصود منه جيفة بالليل وما بيصلي صلاة الليل، هلأ صرنا على صلاة الفجر عم نحكي، عرفت كيف؟ جيفة بالليل، عرفت كيف؟ فهالأمور بيجي بده يقرأ قرآن، شو أخذ شهادة بتسع لغات أو عشرة، بيجي بده يقرأ قرآن ما بيعرف يقرأ السطر، مظبوط هذا الكلام؟ مظبوط هذا الفعل؟ لا مو مظبوط أبدا، شو معناته؟ معناته شو؟ يعني أنا والله أكره لكن هيك نحن كأنه عم نسوي، عم نقول وينك يا الله؟ أنت الله وأنت ربنا، لكن أنت على جنب نحن على جنب، نحن نساوي اللي بيخطر ببالنا، هيك العبد هيك بيشتغل؟ لا مو هيك بيشتغل العبد، العبد بده يكون ممتثل بأمر الله سبحانه وتعالى. سيدنا أشوف نحن أسوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ كان يقال له قبل الوحي صادق أمين، أنا بظن كل الأخلاق كان يعني يمتاز بهذه الأخلاق، لاحظوا كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى أكرمه بالوحي شو قالوا عليه هذول مقطوعين من هجرين؟ قالوا ساحر، وقالوا مجنون، قالوا كذاب، وقالوا كاهن، مظبوط لما لا؟ لاحظت كيف؟ طيب معلش حنحكيها نحن من الدنيا، ما حنحكي بالآخر شلون مقام صلى الله عليه وسلم، لا نحكيها بالدنيا، بالدنيا شو صار؟ هدول اللي قالوا عنه ساحر ومجنون وكذاب وكاهن شو صار فيهم؟ ما حق ولا حدا بيعرفهم، اذا ذكر احد منهم يذكر بايش؟ يذكر بصفه ذنب، عرفت كيف؟ لكن هلا اذا الله اكرمنا وادركنا صلاه العشاء أول شيء بيطرق ما سمعك أشهد أن محمد رسول الله. عد إنه هذا الزلمة لا كان بمكة ولا كان من قريش، عرفت كيف؟ شو هذا الشيء اللي بيضل يعني 1500 سنة بيضلوا وبيضل اسمه عم يصدح من أقصى الصين إلى أقصى أمريكا؟ شو هذا عطاء الله سبحانه وتعالى، هذا صنع الله، عرفت كيف؟ كل واحد منكم يعني أنا صحيح جبت لكم مثال كبير كتير، بس حتى المثال الصغير تبعك شايف شو حواجك أنت يا ابن آدم، وأنت ما بتكون مبسوط بالدنيا إلا إذا أطعت الله. سعادة الله سبحانه وتعالى هي في طاعة الله والبعد عن معاصيه والبعد عن محرماته. وهدول اللي فلذلك أنا قلتها لكم وأعيدها عليكم، شو بيقول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هو أفصح العرب، شو بيقول؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. شو يعني حفت؟ شو يعني حفت؟ خذها أنت من اللغة العامية على الحفة، يعني عرفت كيف؟ يعني هون على الحفة في حاطين لك مكاره، شايف كيف؟ طبعا هذا نحن 100 صباح صبحوا لا عاد عنا مثل قبل، هلا المي السخنه بتجي ومدري شو، عرفت كيف؟ والمسجد قريب، وفي اذا واحد تعب شوي بيوصلوه بالسياره، وفي لاحظت كيف؟ يعني هالحفه هي انت بس شوي اعمل حركه، لاحظت كيف؟ متى ما انت دخلت بهالحفه شو صار؟ صارت سعاده مطلقه. فلذلك إذا أنا بدي أكملكم قصة هذا الزلمة اللي حكى لي تبع القرآن، والله في ناس من اللي قالوا أشلون نحن كنا عايشين بدون قرآن، عرفت كيف؟ استغربوا من أنفسهم يعني إنه ليش نحن كنا عم نضيع الوقت وشلون كنا نحن عايشين بدون قرآن. لاحظتوا كيف؟ أنا ما عم أحكي لكم خيال ولا عم أحكي لكم شيء عم شيبه من القصص والأساطير، لا عم أحكي عن كليلة ودمنة ولا عم أحكي عن الأفلة، عم أحكي لكم عن وقائع جرت في عصركم من أناس مسلمكم، لا عم أحكي عن الصحابة ولا عم أحكي عن التابعين ولا عم أحكي عن أنبياء ولا عم أحكي عن أولياء، لا عم أحكي عن ناس هلأ في عصركم. يا جماعة الخير إذا هدول الناس ندموا على الحياة التي كانوا يحيونها بدون قرآن، أنا بنصحكم بنصح نفسي أنا يمكن ألزم بالنصيحة، عرفت كيف؟ إنه أنت لا إلك شي تدبيري، بصيد حالك انبسط. شو بيفكروا الناس البسط؟ إنه يطلع على الرب هلا شو بيموت الرجال لهذا الزلمة، يعني كأنه عم يقولوا له بيحفظ يلا روح، عرفت كيف؟ والله صار معه اكتئاب وبدأ طلعها على الزبداني. شو معنى؟ هلا إذا طلعت على الزبداني رح تنبسط أكثر من إنه تطيع الله. في وحدة في صحابية الله يرضى عنا ويبارك لنا فيها اسمها أم حميد، قالت له يا رسول الله أنا والله بحب صلي وراك. ورا مين؟ ورا سيدنا محمد، ورا حي الله الزلمة. قال لا أنا أعلم أنك تحبين أن تصلي وراءك ورائي، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مخدعك خير من صلاتك في بيتك. ما ادري ايش يعني انا والله نسيته كله. فهي ام حميد له شلون وله مدري شو مدري كذا، عرفت كيف؟ مع لا والله عجب الحكي، فكانت تصلي في اظلم بقعه في بيتها الى ان لقيت الله. اكثر وحده فيها عتمه تروح تصلي هناك. طبعا انا طماع، أنا بظن يعني إذا أجت صليت بالمسجد النبوي واحدة بتنعرى من هون وواحدة شايفة ولد بأرويش، عرفت كيف؟ راحت هي أم حميد، هيك ظني، أنت بجوز يكون عندك ظن تاني. وجدت سيدنا النبي بأظلم بقعة في بيتي، لاحظت كيف؟ على رواق قعدت معه، عرفت كيف؟ أما ما في نعر وما في ولد يحكي، هاي بالدنيا بالآخرة هاي بيقولوا لي يا أم حميد أنت أطعت الله ورسوله، عرفت كيف؟ في واحد تاني قال له أن كان ابن عمتك، لكن نحن كلها هاي نحن كلها بلغتنا وكلها بدنا نشوفها بأم أعيننا، شايف كيف؟ يعني نحن بلغنا بلغتنا الرواية عن ذلك وسنراها بأم أعيننا. فلذلك أنا اللي بطلبه من نفسي وبطلبه من الآخرين، شايف كيف يكون ربي ربي يا أخي، هي تربية، ربي ثقتك بالله سبحانه، كل عندك ثقة بالله سبحانه على أكثر. نحن ما عندنا ثقة بالله، نحن ثقتنا بالدكتور اللي بيعالجنا وبالمصاري اللي بجيبتنا والمحامي اللي بده يرافع عن قضيتنا أكثر من ثقتنا بالله سبحانه. أنا بسألكم، كم واحد بيكون عنده حالة بالأصل عدل بيقوم بالليل بدعي لله سبحانه وتعالى؟ كم واحد بيكون عنده مرض بس بده راشيته وانتبيوتيك بيقوم بيدعي لله انه الله يعافيه؟ وينك هذا الامر لو لم يكن فيه؟ طبعا هو في كثير شغلات، لكن لو لم يكن فيه الا قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده، معناته هذا الرجل كرس نفسه لعباده الله في الدنيا. بينما الاخر مثل يعني مرض حماره واخذوا لعن طبيب بيطري، ما هيك بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول مثل البعير لا يدري ما ربط لما فك. شايف كيف؟ والله يا اخي رحنا على المستشفى وعملوا لنا، لك وينه الله؟ ما انت بتعرف انه رحت على المستشفى وعملوا لك هيك وعملوا لك فحوصات وعملوا لك تحاليل؟ هذا اللي بتعرفه من الدنيا؟ ما بتعرف الله؟ ما بتعرف توحد الله؟ ما بتعرف ترجع الامور الى الله؟ ما بتعرف انه لا قابض ولا باسط الا الله سبحانه وتعالى؟ هو المعطي وهو المانع وهو الفاتح وهو الماسك وهو كذا لاحظوا كيف؟ وبدأ يكون في عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، لانه مو الله لا على كيفي ولا على كيفك. يعني المريض اكيد بده يشفى من مرضه، والفقير بده يصير غني، والمدري شو، عرفت كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى له حكمه وراء ذلك، عرفت كيف؟ في مريض بده يموت وفي عرفت كيف؟ فلذلك سيدنا النبي بدا مرضه هيك بشيء بسيط، وجع راس، وبعدين صار الم شديد، وهذا عرفت كيف؟ سمعتوا؟ طلب منكم وطلب من كل المسلمين، بدك تسأل الله العافية. عرفت كيف؟ بدك تسأل الله العافية. شو يعني العافية؟ أنا بأخذ العافية بمعناها الأعم، يعني النجاة، أنه الله سبحانه وتعالى يعافيك من هذا الأمر. بجوز واحد يكون عافيته أنه يموت، عرفت كيف؟ فهون يعني مو سيدنا النبي، هي مروية عن سيدنا عمر الخطاب. في واحد من أهل الكتاب شو قال له؟ قال له لو كان هذا الرجل دعا بأنه يطول عمره بيطول عمره. قال لي بده إياه؟ جيب له إياه. عرفت كيف؟ هذا عمر بن الخطاب، يعني كان بالجاهلية قبل ما يأسلم كان يعمل أفاعيل، بيقول عنه هذا الرجل من أهل الكتاب، بيقول هذا عمر بن الخطاب لو دعا أن يطول عمره لطال عمره. سمع سيدنا عمر قال له هيك؟ قال له يا رب أنا بدي روح لعندك، خلص بعد بدي. عرفت كيف؟ يعني دعا بالعكس، لاحظوا كيف؟ أما شايفين كيف الله سبحانه وتعالى عظيم؟ الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك لمن علق قلبه بالله. هذا مثل سيدنا عمر، ما بده هالحياة ولا عاد بده هلا، عرفت كيف؟ لكن بيجي بده يعطينا، وهذا بيعمروه عمر نوح، بعدين بيقول له لسه في إلي كم ساعة، يعني أنت غشيتنا فيها، لاحظت كيف؟ بده يحاسب الله، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وهلا صار صلاة العشاء، لاحظتوا كيف؟ كلكم قوموا واسألوا الله سبحانه وتعالى، إما في الصلاة أو بعدها، إذا مذهبك حنفي بعدها، اسألوا أنه الله يقوي ثقتك بالله سبحانه وتعالى. نحن والله عايشين بأزمة ثقة.